القلم من موقع عيني قصيدي أشكيت بريح الليالي والأيام حان الوداع عبرتي ما تفيدي لو يدري العذل عن الشوق القلب خار من الولى أهله وقيدي والجبل من كثر الهواجس مانا دنيا العجائب تاريتها تميدي كم كثرت صفو الليالي بهدل مشعل مشيدي من خاطر كني لحب وكرام ما الفاك يا مشعل سلام مزيدي قدرك ترى علي على الراس والها قضيت انا وياك عاما سعيدي منقوش في قلبي على كل الاعوام يا الله عسى ذيك المواقف تعيدي تسكي بدور الود عام بعد عام ما شفت من كل البشاشه تزيدي والكلمه الحسنى وتقديري وحشام والذكر والفطنة هراي سديدي وللبر والإحسان والخير مقدام مضيت بيتك حكم علم وكيدي وكيدي أصدق وأقول إني بعلم ساعات تسري فرحتي في وريدي وأحياني تلجمني الهواجس بالجاه الرزق مكتوب ولا به محيدي مكتوب في لوح المقادير بإحكام هذا وانا بوصيك وانصح وزيدي محبة في الله في ظل الإسلام انصرت في جوف الليالي كلام الله جنبك لوها والوصل واصلني ولوك بعيدي الدار فيك من القرابة والأرحام واجدي على بعدك في الليل الحديدي وقعه شديد ويرمي يا القلب بسهام ودعتك الله يا رفيق الفقيدي تبقى لك الذكرى على البال مرسام تبقى لك الذكرى